وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا القرور وما يستوي الأحياء يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور